يقول: عرفنا فائدة ذكر قواعد الرجال المفرد والمركبة، لكن ما فائدة معرفة عدد المرات التي بوب البخاري بها هذا الباب أو ذاك الباب؟ فائدة معرفتها أن الإحاطة بذلك ترسم معالم التصنيف عند البخاري خاصة وعند الأئمة المصنفين في الحديث فيما تقدم. فمثلا إذا مر معنا أن باب اليمين ذكره في 4 مرات وباب يمين ذكره في مرة، عرفنا أن البخاري تناول أحكام اليمين من خلال خمس تراجم. فهذه الأصول الكلية في معرفة تراجم البخاري رحمه الله ترسم معالم الفهم لصحيحه. ومما ينبغي أن يعتنى به ويفهم أن المتون وما قام مقامها يعتنى فيها بالتفصيل الجزئي، يعني يجمع المتلقي همته على فهم تفاصيلها. وأما في التصانيف المطولة والأصول العظيمة فلا بد من الجمع بين التفصيل الجزئي والتصور الكلي، لأن التصور الكلي يبني عقل المتلقي بناء صحيحا. فمثلا هذا الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لو قال لك قائل: ما هي أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه أيامه التي ذكرها البخاري؟ فالجواب: هي في 100 كتاب ترجم بها البخاري. بعض النسخ 99 كتاب، بعض 98 كتاب، لكن في 100 كتاب أولها كتاب بدء الوحي وآخرها إيش؟ كتاب التوحيد. فهذا التصور الكلي للبخاري في كتبه يفسر مقصده في وضع الكتاب. ثم في كل كتاب من هذه الكتب فهم مداركه فيه رحمه الله يعينك على فهم ما أراد بيانه من المقاصد. ولي محاضرة في العلم من خلال تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه. فكتاب العلم في البخاري فيه تراجم كثيرة، لكن كل تلك التراجم رددناها إلى 10 أصول. فهذا الفهم الكلي يقوي ملكة المتلقي ويعطيه فهما دقيقا لإدراك مضايق العلوم، ويتحقق به المتلقي في الكتب المتينة لأنها تزيد من عقله وتزيد من فهمه، ككتاب صحيح البخاري مثلا في كتب الأوائل، أو كتاب الشاطبي في الموافقات في أصول الفقه. فهذه الكتب تحتاج إلى تأمل ونظر وفهم لأصول الوضع فيها حتى يرجع المتلقي على نفسه بعلم وافر وراسخ وغزير، لأن الناس إنما ضعف علمهم لإهمالهم معرفة هذه المدارك، فيكون تصوره للعلم جزئيا فلا يتصور العلم تصورا صحيحا. وقد تجده يحفظ من الآيات والأحاديث والآثار، لكن لا يحسن توظيف تلك الآيات والأحاديث والآثار فيما ينبغي فهمه من بيان الدين وإصلاح المسلمين وإفتاء الناس، فيخطئ على الشريعة. فطالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذا، وأن يعلم أن هذه التراجم التي وضعها البخاري أو غيره ليست شيئا موضوعا جزافا، وإنما هو شيء موضوع للنظر والتأمل والتفهم. وأعظم من ذلك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث لا يكفي يا إخوان أن يكون الإنسان نظر فيها نظر مجرد، بل لابد أن ينظر فيها نظرا موعبا واسعا. يقرأ الآن سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. أنت تمر الآن القرآن على ذهنك تجد الحروف المقطعة كلها في صدر الصور. لماذا وقعت هكذا؟ لابد أن تعرف. ما وقع هذا بدون حكمة، لابد أن هناك حكمة يراد منها بيان ذلك، وهي أن هذه السور هي مؤلفة من الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن آية عظيمة وحجة بالغة عليه. كل ما يمر بك من الأحاديث أيضا تأمل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: النساء شقائق الرجال، ما قال أخوات الرجال، مع أن التعبير بالشقيقة نادر جدا. لا بد أن يكون هذا اللفظ فيه مستكن معنى ينبغي أن تفهمه. فالعمق في الفهم لا يحصل إلا بمثل هذه المدارك. لا تترك شيئا وضعه أهل العلم بلا روية ولا نظر ولا تأمل، لا بد أن تتفهم حتى يرجع عليك هذا بالفائدة العامة، لأن هذه الفائدة التي تنتج الرسوخ تجعل الراسخ مطمئن القلب، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بعلم. فيحيى عزيزا يعبد الله ويموت عزيزا يعبد الله. فهذا العلم الذي هو وحي نور من الله سبحانه وتعالى استكن في تصانيف أهل العلم، فإذا أفيض عليك من هذا النور بالنظر والتأمل اعلم أن هذه من أعظم النعم التي أسلها الله سبحانه وتعالى عليك. فلا يستقلن أحد النظر في تصانيف أهل العلم وتكرار ذلك. البخاري هذا لو قرأته 100 مرة أو 700 مرة كما وقع لابن عطية الأب ليس قليلا، تتأمل في كل شيء. يعني أحد مشايخ الشيخ عبد الخالق الرحماني قال فائدة، هي فائدة لطيفة لكنها شريفة، قال البخاري قال في أول كتاب حدثنا الحميدي، وقال في آخر حدثنا أحمد بن إشكاب، وكلا الاسمين فيهما حمد الله. فهو لم يرد أن يقدم قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، ولكنه ذكر البسملة ثم أشار إلى الحمدلة باسم الحميدي ابتداء وباسم أحمد بن إشكاب ختما. هذا تأمل، هذه فائدة لطيفة وشريفة، قد ينازع بعض الناس في صحة استنباطها لكن لا يمكن أن تنكرها، لكن تدل على شفوف نظر وأن المستنبط لم يستخرجها هكذا بدون نظر في البخاري وكثرة قراءة في صحيح البخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.